لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق في حجة، يعني في بسط حجة أو بسط رأي القائلين بتنوع العقوبة في المحاربين، أن أو هي للتنويع، وأن العقوبة على حسب الجريمة، فأن تكون الحرابة مقصورة على إخافة المارة وإخاطة الطريق فهم ينفون من الأرض، أن تكون الحرابة بأخذ المال من غير قتل فعقوبة ذلك قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. الثالث، أن تكون الحرابة بالقتل دون أخذ المال، وهذا يستوجب القتل متى قدر الحاكم عليهم، ويقتل جميع المحاربين وإن كان القاتل واحدا، لأن هم ما قتلوش الواحد ده إلا بمجموعهم، كما يقتل الردء وهو الطليعة اللي بيطلع لهم الايه الموقف. الردء ده الايه اللي بيراقب، يقولك الردء والمباشر. المباشر ده المباشر في القتل، القتل ده وقع من الطائفة وهم كما ذكرنا بغير تأويل سائغ، خرجوا بشوكة من غير تأويل سائخ يفسدون في الأرض. قال لأنهم شركاء في المحاربة والإفساد في الأرض، ولا عبرة بعفو ولي الدم أو رضاه بالدية، لأن عفو ولي الدم أو رضاه بالدية فهو في القصاص لا في الحرابة، لأن الحرابة اعتداء على المجتمع كله، المجتمع كله، فلذلك الأمر فيه لولي الأمر لا لولي الدم، وهذا لا نزاع فيه في بين الفريقين، إلا أن النزاع في الردء والمباشر مشهور. البعض قالوا إذا علم، بعض العلماء قالوا إذا علم من المباشر هو الذي يقتل، والردء يعاقب بالعقوبات الأدنى. صرح شيخ الإسلام تيمية أن الردء والمباشر سواء، وأن الطائفة المتعاونة على أمر فهم شركاء في ذلك الأمر بالسواء، كما كانوا إذا تعاونوا في الجهاد كانت الغنيمة للجميع، سواء من قتل أو حاز الغنيمة أو شارك بأي درجة من درجات المشاركة في المعركة، فهؤلاء كلهم يأخذون سواسية للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل فرس وللراجل سهم. قال وأن تكون الرابع، أن تكون الحرابة بالقتل وأخذ المال، وفي هذا القتل، وفي هذا القتل والصلب، أي أن عقوبتهم أن يصلبوا أحياء ليموتوا، فيربط الشخص على خشبة أو عمود أو نحوهما منتصب القامة ممدود اليدين ثم يطعن حتى يموت. ومن الفقهاء من قال إنه يقتل أولا ثم يصلب للعبرة والعظة. وهذا أقرب إن شاء الله، أن يقتل ثم يصلب. ومنهم من قال إنه لا يبقى على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام، وكل ما تقدم فإنه اجتهاد من الأئمة وهو في نطاق تفسير الآية الكريمة، وكل إمام له وجهة نظر صحيحة. هذا القول ليس صحيحا، أعني أن الكل له وجهة نظر صحيحة، الخلاف هنا خلاف تضاد، من يقول للتنويع غير الذي يقول للتخيير، فإما أن نصحح هذا وإما أن نصحح هذا، لا أن نقول أن الأمرين صحيحين صحيحان. قال: فمن رأى تخيير الحاكم في اختيار إحدى العقوبات المقررة فوجهته ما دل عليه العطف بحرف أو، وأن الأمر متروك للحاكم يختار منها ما تدرأ به المفسدة وتتحقق به المصلحة. وأن في اتفاق على أن قطاع الطرق إذا قتلوا يقتلون، ولا يجوز للحاكم أن ينفيهم، وإن كان ظاهر قول من يقول له أن يتخير فله إذن على مذهبكم ما هو خلاف المتفق عليه من أنه يجوز نفي الإيه، لو كان هذا هو ظاهر الآية إن أول التخيير يبقى يمكن أن ينفى القاتل وآخذ المال ومنتهك العرض اللي هو أشد من الزاني، يبقى إزاي يقال هذا الكلام؟ هذا كلام ليس بسديد. وأن من رأى أن لكل جريمة عقوبة محددة في الآية فوجهه تحقيق العدالة مع رعاية ما تندرئ به المفاسد وتقوم به المصالح. الصحيح أن أو هنا للتنويع كما ذكرنا. فالكل مجمع على تحقيق غاية الشريعة من درء المفاسد وتحقيق المصالح، وهذا الاجتهاد يسهل على أولياء الأمور فهم النصوص وييسر طريق الاجتهاد ويعين طالب العلم على الوصول إلى الحقيقة. ولا شك أن أعمالا كثيرة تحدث من المحاربين المفسدين غير هذه الأعمال التي أشار إليها الفقهاء، ويمكن استنباط أحكام لها مناسبة في ضوء ما استنبطه الفقهاء من الآية الكريمة من أحكام جزئية. توسع المتأخرون جدا في هذا الباب، فصاروا يطبقون حكم المحاربة وقطاع الطرق على كل من يرون ذلك. فكل النظم إذا خرج عليها من يخالفها اعتبروهم إيه؟ مفسدين في الأرض وقطاع طرق. وهذا الأمر كأنه ألغى أحكام البغاة في الفقه عند التطبيق المعاصر، يعني هم ما شفناش حد خالص كده عمل زي ما علي بن أبي طالب عمل مع إيه؟ مع أهل الجمل والصفين، رقي غير موجود على الإطلاق، إن لا يجوز تجهيز إجهاز على جريح ولا اتباع مدبر، واحد بيهرب ده يفضلوا 20 سنة يطلبوا، ده زي ما عمل الحجاج فضل يطلب سعيد بن جبير كم سنة؟ 20 سنة، واندفع الأمر واستقر الأمر لبني أمية استقرارا تاما، ولما مسك قتل. على كل ذلك خلاص الموضوع منتهي والناس كلها محتاجة لعلمه، وهو ترك الإيه؟ الخروج، وهو أصلا هما ما أزلوش المظالم عشان يجوز قتالهم ابتداء، ومع ذلك من تاريخه لغاية دلوقتي. وكذلك فعل بنو العباس مع بني أمية، قاتلوا منهم مئات الألوف بدون يعني اللي منقول في التاريخ نحو 600,000، هم واللي يتشيع لهم واللي يجي في صفهم واللي ما يجيش في صفهم، اللي يكون ماشي في الشارع قريب منهم. ده أحداث رهيبة. وأيام الحروب ملوك الطوائف في الأندلس تجد عجبا، يعني فعلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حارب أهل الجمل وصفين بل والخوارج ضرب لنا أروع الأمثلة. قال: رد اعتراض ودفع إشكال. قال في المنار، المنار ده الشيخ رشيد رضا، روى عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أن الفساد هنا الزنا والسرقة وقتل الناس وإهلاك الحرث والنسل. لا لا، هلاك الحرث والنسل، قتل الناس مش قتل النساء. النسخ اللي فيها النساء غلط طبعا، قتل الناس. قال: وكل هذه الأعمال من الفساد في الأرض. استشكل بعض الفقهاء قول مجاهد بأن هذه الذنوب والمفاسد لها عقوبات في الشرع غير ما في الآية، فللزنا والسرقة والقتل حدود، وإهلاك الحرث والنسل يقدر بقدره ويضمنه الفاعل ويعزره الحاكم بما يؤديه إليه اجتهاده. وفات هؤلاء المعترضين أن العقاب المنصوص في الآية خاص بالمحاربين من المفسدين الذين يكاثرون أولي الأمر ولا يذعنون لحكم الشر، يعني بيستعمل القوة في فعل ذلك، مش بيزني بأنه بيتفق مع واحدة، ده بيغتصبها بالسلاح، يخطفها ويغتصبها، وواحد تاني بيسرق بإشهار السلاح، يخش بالسلاح جوه البيت ويجي للناس يظهروا له راح جاي ايه مهددهم بالقتل او قتلهم. ان هم عصابة اللي خالفها وما رضاش يدفع الاتاوة يروحوا جايين حرقين له المواشي بتاعته، حرقين له الزرع بتاعه، زي العصابات المشهورة قديما انها كلها ايه بتعاقب اللي بيحاول يقاوم بقتل ابنه يوم فرحه، بقتل بإفساد أمواله كلها، بحرق الزرع بتاعه، بقتل المواشي بتاعته، عشان ينزجر الناس إلى سلطانهم. فهؤلاء لا يذعنون لحكم الشر، وتلك الحدود إنما هي للسارقين والزناة أفرادا الخاضعين لحكم الشرع فعلا. وقد ذكر حكمهم في الكتاب العزيز، ذكر حكمهم في الكتاب العزيز بصيغة اسم الفاعل المفرد كقوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهم يستخفون بأفعالهم ولا يجهرون بالفساد حتى ينتشر بسوء القدوة بهم، ولا يؤلفون له العصائب، العصابات يعني، ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة، فلهذا لا يصدق عليهم أنهم محاربون لله ورسوله، إنهم محاربوا الله ورسوله ومفسدون ومفسدون. والحكم هنا منوط بالوصفين معا. وإذا أطلق الفقهاء لفظ المحاربين فإنما يعنون به المحاربين المفسدين، لأن الوصفين متلازمان. انتهى. واجب الحاكم والأمة حيال الحرابة. والحاكم والأمة معا مسؤولون عن حماية النظام وإقرار الأمن وصيانة حقوق الأفراد والمحافظة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فإذا شدت طائفة فأخافوا السبيل وقطعوا الطريق وعرضوا حياة الناس للفوضى والاضطراب، وجب على الحاكم قتال هؤلاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العرانيين، وكما فعل خلفاؤه من بعده. الأمر ده في المسلمين منهم أحد أنواع قتال أهل القبلة، هذا نوع المحاربين، والنوع الآخر البغاة، والنوع الآخر الفئة الطائفة الممتنعة، إما من أمور عقائدية يسعون إلى نشر عقائدهم الفاسدة، أو باجتماعهم يحاربون، أو امتناع من شريعة ظاهرة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، كان يجتمع على ترك الصلاة ويمنع من يريد عقاب ترك الصلاة، كان يجتمع على عدم إداء الزكاة ولا يجعل أحدا من يعني أهل يعني سلطانهم يؤدي الزكاة، أو يمنع الناس من الحج والعمرة، وكذلك أن يفطروا في رمضان ويمتنعوا من صوم رمضان، أو يتركوا الأمر مباحا من الزنا واللواط وغير ذلك، حتى لو أقروا بتحريم الحرام ووجوب الواجب، إذا أنكروا وجوب هذه الواجبات المعلومة التي من الدين بالضرورة كفروا، وإذا استحلوا المحرمات المشهورة كفروا، ولكن وكان قتالهم كالمرتدين. لكن من منع الزكاة مثلا كمانع الزكاة مع الإقرار بوجوبها، ولكن قالوا لا نؤديها للحاكم للخليفة، فهؤلاء يقاتلون على أدائها، والإجماع بين الصحابة على قتالهم انعقد بعد خلاف في البداية، قاس أبو بكر الزكاة على الصلاة، فدل على أنهم متفقون على قتال تارك الصلاة إذا صاروا طائفة. وكذلك من ترك التحاكم إلى شرع الله عز وجل في الدماء والأعراض والأموال وأتى بشرع آخر. وإن كنا لابد أن نفرق هنا بين من يعاند في ذلك وبين من يقول بل يجب علينا أن نغير هذه القوانين المخالفة والنظم المخالفة، ولكن لابد من التدريج لمراعاة المصالح العامة، إذ أن الأمور يعني قد يكون هناك أمور يعجز عنها أو يعجز عن تطبيقها لعدم استيفاء الشروط أحيانا، وإن كان لابد من التغيير لكنه يطلب التدرج. وهذا الأمر كذلك يعني فيما ذكره شيخ الإسلام، أن طائفة لو أنها امتنعت من قتال الكفار وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون تكون طائفة ممتنعة. وهذا الأمر كما هو معلوم أنهم إنما يقصد بذلك من يمتنعون من ذلك مع كمال قدرتهم، كالتتار الذين كانوا يقاتلون الناس على الدخول في ملكهم، لا يقاتلون من أجل الإسلام، ولذلك يجعلون من دخل في سلطانهم من أهل الدين بشمند، يعني الكاهن والفيلسوف والعراف والقسيس والراهب البوذي والنصراني وكذا، والشيخ والعالم المسلم كلهم عندهم درجة واحدة، درجة ثالثة، يعني عندهم تطبيق يعني درجات في المجتمع، كانوا يجعلوا دول كلهم كده كحاجة واحدة، فهم يسوون بين الملل، وكذلك لا يرون القتال من أجل الإسلام. وليس كذلك من عقد صلحا مع الكفار مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة أو مع يهود خيبر، وكذلك اللي هو العهد المطلق أو العهد المحدد بمدة الهدنة أو عقد الجزية، ده نوع من الأنواع، أو عقد الذمة أو الأمان. فقد يترك قتال الكفار لأي من هذه الغايات، فلو أنهم فعلوا ذلك لوجود المعاهدات أو لضعف المسلمين وعدم قدرتهم على ذلك، فهذا الأمر لا يكون داخلا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الغرض المقصود أن قتال المحاربين المسلمين في الأرض أحد أنواع قتال أهل القبلة. قتال أهل الجمل وصفين أيام علي كان تأصيلا لقتال البغاة. قتال أبي بكر لمانع الزكاة وقتال علي للخوارج كان قتالا للطائفة الممتنعة. قتال أبي بكر للمرتدين خلاف مانع الزكاة لأتباع مسيلمة ونحوهم، وقتل علي رضي الله عنه وتحريقه للغلاة الرافضة الذين قالوا نشهد أنك أنت الله، ده قتال كفار. وكذا قتال الصحابة من يعني في فتح البلاد المختلفة في العراق الشام مصر أفريقيا وما استمرت به الفتوحات إلى الصين إلى الأندلس بفضل الله عز وجل، هذا كله من قتال الكفار ليس من هذا الباب. قال وجب على الحاكم قتال هؤلاء المحاربين المفسدين لمقطع الطرق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العرانيين. بس العرانيين كانوا زادوا حاجة انهم ارتدوا، بس الرسول قاتلهم حتى قتلهم وسمل اعينهم وفعل بهم ما فعلوا بالراعي. قال: وكما فعل خلفائه من بعده، وجب على المسلمين كذلك ان يتعاونوا مع الحاكم على استئصال شأفتهم وقطع دابرهم حتى ينعم الناس بالامن والطمأنينة ويحسوا بلذة السلام والاستقرار، وينصرف كل الى عمله مجاهدا في سبيل الخير لنفسه ولأسرته ولأمته. فإن انهزم هؤلاء في ميدان القتال وتفرقوا هنا وهناك وانكسرت شوكتهم، لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم إلا إذا كانوا قد ارتكبوا جناية القتل وأخذوا المال، فإنهم يطاردون حتى يظفر بهم ويقام عليهم حد الحرابة بما فعلوا. إن هم إذا كان إخافة الطريق فقط دون ارتكاب جريمة غير قطع السبيل وإخافة الطريق، يبقى دول بمجرد إن هم تركوا القتال يبقوا إيه؟ خلاص، يبقى تركوا قطع الطريق ولسه لم يقدر عليهم، فلو تابوا إلى الله كانوا من هذا النوع. لم يقع ذلك، جاز بل وجب الإمساك بهم حتى تقام عليهم حد الحرابة. وأما أهل البغي فهم الذين لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم، لأن البغي شوكة، خروج بشوكة مع تأويل سائخ مع شبهة قوية، بخلاف قطاع الطرق ما لهمش شبهة، يأخذوا فلوس الناس كده عافية، يقتلوا الناس اللي يخالفهم، يغتصبوا النساء كده، دول ما مفهومش شبهة. قال: توبة المحاربين قبل القدرة عليهم. إذا تاب المحاربون المفسدون في الأرض قبل القدرة عليهم وتمكن الحاكم من القبض عليهم، فإن الله يغفر لهم ما سلف ويرفع عنهم العقوبة الخاصة بالحرابة، لقول الله تعالى: ذلك لهم خزي في الحياة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال: وإنما كان ذلك كذلك لأن التوبة قبل القدرة عليهم والتمكن منهم دليل على يقظة الضمير والعزم على استئناف حياة نظيفة بعيدة عن الإفساد والمحاربة لله ورسوله، ولهذا شملهم عفو الله وأسقط عنهم كل حق من حقوقه إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب العقوبة. أما حقوق العباد فإنها لا تسقط عنهم، أي عند الجمهور يعني، وتكون العقوبة حينئذ ليست من قبيل الحرابة وإنما تكون من باب القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم لا إلى الحاكم. فإن كانوا قد قتلوا سقط عنهم تحتم القتل وصار القتل قصاصا أو عفوا أو دية. يبقى الأمر بقى الجريمة دي اللي بيقتل واحد لوحده من غير عصابة من غير قطع طريق، بيبقى الأمر فيها إلى ولي الدم لثأر بينهم، ليخل اختلاف، لمنازعة على أرض، على بهايم، على إنهم قتلوا منهم حد. المهم يعني في الآخر انه بيبقى القصاص او الدية او العفو، والامر في ذلك يرجع الى المجني عنه، المجني عليهم، الى اولياء القتيل مثلا او الذي قطعت يده او نحو ذلك، لا الى الحاكم. يعني قطع الطرق قطعوا ايد واحد او جرحوه او عملوا فيه مأمومة او جائفة، يبقى الامر ده ليه هو، ما يتحتمش ان الحاكم يتدخل بعقوبته. قال: فإن كانوا قد قتلوا سقط عنهم تحتم القتل ولولي الدم العفو أو القصاص. طبعا الفكر ده في قضية القتل مخالف تماما للفكر الغربي اللي بنيت عليه القوانين المعاصرة في القتل. هما لا يرون أن القتل المنفرد عن الإفساد في الأرض وقطع الطريق والمحاربة، القوانين الغربية بترى أن ده حق المجتمع كله، ولذلك لا يعطونا لأولياء الدم حق العفو ولا أخذ الدية، هم يتولون الإعدام أو يرى الحاكم عدم الإعدام حسب ما يرى هو، السجن المشدد أي حاجة. ويعني هذا في الحقيقة مخالف لروح الشريعة الإسلامية، فإن هم في جريمة الزنا لا يرون هذه الجريمة إلا حق شخصي، لا يرون أن ذلك فساد المجتمع، لذلك عندهم لو كان بالتراضي يبقى ما فيش جريمة إلا لو كان لها زوج، ولو كان لها زوج كان زمان على فكرة، الوقت يتلغت جريمة الزنا أصلا من القوانين. والبلاد التي تبعتهم زي تركيا مثلا وتونس، البلاد دي ما عندهاش عقوبة الزنا أصلا، إذا كان بالتراضي لو إلا اغتصاب، والزوج ملوش دعوة. أما زمان كانوا بيقولوا الزوج، وده اللي موجود في القانون المصري وغيره، إن هو من حقه إن هو يطلب محاكمتها، إذا اتهمها بالزنا وثبت الزنا يبقى هو الأمر ده بدعواه فقط لا بدعوى غيره، وهيحبسوها في آخر سنتين، ومن حقه أن يسقط العقوبة أو يوقف تنفيذها برضاه بمعاشرتها كما كانت. يعني لو عاشرها مرة بعديها بعد ما عرف أنها زانية الموضوع انتهى. عقول منكوسة وقلوب منكوسة. وإن كانوا قال وإن كانوا قد قتلوا وأخذوا المال سقط الصلب وتحتم القتل، ده سقط أيضا، وبقي القصاص وضمان المال، خدوا 10,000 جنيه لازم يرجعوا 10,000 جنيه لصاحب المال. وإن كانوا قد أخذوا المال سقط القطع وأخذت الأموال منهم إن كانت بأيديهم، وضمنوا قيمة ما استهلكوا لأن ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم، ويصرف إلى أربابه أو يجعله الحاكم عنده حتى يعلم صاحبه، لأن توبتهم لا تصح إلا إذا أعادوا الأموال المسلوبة إلى أربابها. فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حق مالي عن المفسدين من أجل المصلحة العامة وجب أن يضمنوه من بيت المال. ولقد لخص ابن رشد في بداية المجتهد أقوال العلماء في هذه المسألة، قال: وأما ما تسقطه عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على 4 أقوال. أحدها أن التوبة إنما تسقط حد الحرابة فقط، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الآدميين، وهو قول مالك. يعني لو زنى بدل تحتم القتل هيبقى ينظر إذا كان رجم أم جلد. القول الثاني أنها تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنا والشراب والقطع في السرقة، ولا تسقط حقوق الناس من الأموال والدماء إلا أن يعفو أولياء المقتول. هو الشيخ بيقول إن هذا أعدل الأقوال، الزنا ليس كذلك، الزنا ينتقل إلى ما كان عليه قبل قطع الطريق. القول الثالث أن التوبة ترفع جميع حقوق الله ويؤخذ في الدماء وفي الأموال بما ولد بعينه. القول الرابع أن التوبة تسقط جميع حقوق الآدميين من مال ودم إلا ما كان من الأموال قائما بعينه. ده قول منقول عن علي بن أبي طالب وجيه، إن شاء الله نذكره المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله